الحمد لله ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الذي يستقرئ كتاب الله تبارك وتعالى يقف على جملة من المشاهد العظيمة مشاهد للفرح وأخرى للحزن مشاهد للسعادة وأخرى للتعاسة والله الموفق إلى سواء السبيل من هذه المشاهد القاسية المؤلمة التي تكون أشد من ضرب بالسياط مشاهد مؤلمة قاسية على أصحابها مشاهد على العرصات نقلا من العرصات أنقل لكم هذه المشاهد القاسية المؤلمة على أصحابها والتي تكون والله أشد عذابا من عذاب النار إنها مشاهد البراءة حينما يتبرأ الذين ظلموا من أتباعهم وكأن شيئا لم يكن هذه المشاهد تنبئك عن قاعدة أصيلة مفادها ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل فكل سبب وكل حبل مقطوع لا شك فيه إلا ما كان لله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المشهد الأول في آية من سورة البقرة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم مشهد مؤلم مخزي حينما يتبرأ هؤلاء الذين تفضلوا ودعوا الناس إلى اتباعهم يتبرؤون منهم وكأن شيئا لم يكن تبرأ الذين اتبعوا تبرأ المتصدرون تبرأ الذين دعوا الناس إلى نهجهم ومنهاجهم وشربهم وشرابهم وإدبهم يتبرؤون منهم تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ندم وخزي يعض الظالم على يديه في وقت لا ينفع فيه الندم أين هؤلاء الذين وعدوهم ورسموا لهم طريقا مزخرفا ملونا كان وعدهم بورا وقولهم ثبورا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب مشاهد مؤلمة مخزية والله من الشدة ومن ألم ومن الألم بمكان حينها يعلم هؤلاء الذين غرهم بالله الغرور نقلا من العرصات، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم قضي الأمر، انتهت الحياة، جاء وجيء بالأول والآخر بالصالح والطالح. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا غيكم وظهركم لكنا على صراط الله المستقيم، بعدا عن سبيل الشيطان السقيم. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، هل حملناكم حملا على طاعة الشيطان؟ هل أخذنا بنواصيكم وأجبرناكم على معصية الله؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انظروا إلى الحقارة والدناءة في الدنيا وعدوهم وفي الآخرة باعوهم، في الدنيا وعدوهم وفي الآخرة بثمن بخس باعوهم. وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار، ما اكتفوا بمكر الليل حتى أتبعوه بمكر النهار، نجد تعجب من العجب العجاب من جلد أهل الباطل وصبرهم على قصرهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على معصية الله وعصيانه، أن امشوا واصبروا على الحق، لا بل أن امشوا واصبروا على آلهتكم، بل مكر الليل والنهار، ليلا ونهارا يصبون في آذانهم أن الحق ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل مكر الليل والنهار. يقول الفاروق عمر: عجبت من عجز الثقة وجلد الفاجر، صبر على الباطل، بل مكر الليل والنهار. تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب في موقف تزل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في مشهد ثالث يأتي هذا الذي صار مغرورا بغيره، يوم يعض الظالم على أنامله الله، على أصابعه الله، على يده لا، يوم يعض الظالم على يديه، عض على اليدين من شدة ندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني ما اتخذت فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان الرجل على الحق وعلى الجادة، لم يكن ضالا مضلا، بل كان على الطريق المستقيم، فجاءه هذا الصديق وصاحب السوء: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان الرجل على الجادة فأتاه مكر الليل والنهار: يا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا. فلانا كلمة مبهمة تشمل كل من دعا الناس إلى باطل. يا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، لما؟ لقد أضلني. عماذا؟ عن الذكر. هل كنت ضالا؟ لا والله، بعد إن جاءني. فكان الشيطان للإنسان قدولا، يعدهم يمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم يأتي كبيرهم الذي علمه الكفر والفسوق والعصيان، الشيطان الذي طالما وعدهم ومناهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وعدهم أن السعادة الحقيقية في البعد عن الله، عن ذكره، عن شكره، عن حسن عبادته، وعدهم أن الحياة الدنيا هم فيها من الخالدين. يأتي في مشهد البراءة الكبرى بعد أن انتهت البراءة الصغرى بين الظالمين وأتباعهم، يأتي كبيرهم الشيطان يخطو خطبة نارية ليس لقوتها فقط، بل لأنها في في قعر النار يخطب خطبة نارية في كلمات موجزة ولكنها بليغة، يقول فيها إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كلمات قاسية تنزل على أتباع إبليس كأشد ما يكون من الصياط وضربا وجلدا وحرقا. لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مشهد من القسوة بمكان حينما تنزل عليهم هذه الكلمات المؤلمة الموجعة. أنت الذي تقول ذلك، ألم تعد يوما، ألم تمنين، ألم نسر في ضربك وكذا وكذا. ولا تحين مناص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مشاهد مؤلمة إن دلت إنما تدل على أن أصحاب الباطل الذين يرسمون الطرق المزخرفة الملونة لن يغنوا عنا من الحق شيئا. فلا تغتر بالباطل وإن علا، فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يعلو الباطل ساعات سنوات لقرون تمحيصا واصطفاء، فإن الحق لو على دائما لدخل فيه من ليس منه. إن الحق لو على دائما في كل عصر وفي كل مصر لدخل فيه من ليس منه، ولكنه التوحيص وليمحص الله الذين آمنوا ثم تكون العاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا حسن السعادة والشهادة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، والشيء بالشيء يذكر، فكما بدأنا الكلام بمشاهد البراءة فلا بد أن نختمه بمشاهد السعادة. هذه سنة الله في كتابه، ذكر الصالح والطالح، ذكر التعاسف والسعادة، ذكر الشقاوة والسعادة. نختم بمشاهد السعادة بين أناس من المؤمنين عاشوا لله على طريقه المستقيم، كانوا إخوة في الله تبارك وتعالى، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، كانوا صحبة صالحة. لذا فهؤلاء في الآخرة يبحث بعضهم عن بعض، كل قلة وكل أخوة في الله موصولة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، والفلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تستمر وتعيش أخوته في الله وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. حينما يبحث بعضهم عن بعض لا يفر بعضهم من بعض، لا يسب بعضهم بعضا، لا يلعن بعضهم بعضا، لا يكفر بعضهم بطريقة بعض، لا، بل يتفقدون بعض. في الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من المؤمنين في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ومن قرب إليها من قول وعمل، دخلوا الجنة في نعيم وقصور ونعيم لا يحور، ومع ذلك فاكتفوا حتى بحثوا عن إخوانهم، يبحث عن أخيه الذي طالما اجتمع معه على ذكر الله، على شكره، على حسن عبادته. أخي فلان لا أجده، فلا يهدؤون ولا يهدأ لهم بال حتى يخاطبوا ربهم، ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا، يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، لم نرهم بيننا، لم يهدأ لهم بال حتى يتفقدون إخواننا. تفقدوهم في الدنيا في المساجد في طاعة الله، وتفقدوهم في الآخرة في جنات ونهر، فما وجدوهم فلم يهدى لهم بال حتى رفعوا أكف الضراعة إلى ربهم: ربنا إخواننا لم نرهم بيننا. فيقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا النار. فيجعل الله النار عليهم بردا وسلاما، يبحثوا عن إخوانهم فيعرفونهم من آثار السجود، فإن النار حرم عليها أن تأكل مواضع السجود. يدخل المؤمنون يبحثون عن إخوانهم فيخرجونهم ويشفعهم الله تبارك وتعالى فيهم. يجعل الله تبارك وتعالى النار بردا وسلاما عليهم حتى يتفقدوا إخوانهم فيخرجوهم لتكتمل سعادتهم، كما اكتملت سعادتهم بلقائهم في الدنيا تكتمل سعادتهم باجتماعهم عند الرب تبارك وتعالى. ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هكذا إخوتان الأخوة في الله، الحب في الله، هكذا إخوتان الصاحب الصالح ينفعك في الدنيا ويشفع لك في الآخرة. الصاحب الصالح وصحبة الخير نجاة لك في الدنيا قبل الآخرة. نعم الصاحب الصالح الذي يأخذ بيده أخيه وصاحبه إلى الله تبارك وتعالى. احذروا من صحبة السوء، ندامة في الدنيا قبل الآخرة. هذه كانت من بعض مشاهد الآخرة، بين مشاهد السعادة والشقاوة بين الصالحين وبين الطالحين. فعليكم بصحبة الخير، فإنها لا عد لها. صاحبك ساحبك إلى حيث صار، فاحذر من أن تسير معه ناس يتبرؤون من صحبتك ويتبرؤون منك يوم القيامة، يكون حالهم كحال الشاعر الذي قال في أصدق ما قال: أبعين مفتقر إليك نظرت لي وأهنتني وصلبتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لما علقت آمالي بغير الخالق. حينما تندم على صاحب سحبك إلى السوق وتندم على صحبته تجد بهذه الكلمات الموجعة. حينما تسمع عياذا بالله الشيطان يتبرأ من أتباعه بالكلمات وبالخطبة التي قالها في قعر جهنم، حينها يقول النادم وقتها وهو يندم أن لم يسلك سبيل الله، يندم فيقول: أبعين مفتقر نظرت لي وأهنتني وعلقتني من حالقي، لست الملومة أنا الملوم لما علقت آمالي بغير خالقي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارحم وتجاوز عما تعلم، لك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا، ولنا فيها منفعة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا من علينا بالعافية في الدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا كما ربونا صغارا. من علينا ربنا بطول تجاهل وستر الزلل وحسن العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.